فأنتقل إلى سؤالك في التجويد، ما معنى قوله تعالى أن أقول؟ نون ساكنة أتى بعدها الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. الإجابة صحيحة. معني الكلمات شهيدا؟ معنى كلمة شهيدا شاهدا عليهم وعلى أفعالهم. بارك الله فيك وجزاك الله خير، والإجابة صحيحة. ما شاء الله على هذه الإجابة الموفقة. لازلنا معكم إخوة الإيمان ومع حلقة هذا الأسبوع من برنامج في رحاب القرآن الكريم، ننقل لكم هذه الحلقة من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في رابغ، حيث نرحب بضيف آخر من ضيوف هذا البرنامج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. الاسم؟ طالب رامي حامد منصور، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد، سأقرأ ما تيسر من سورة الأمرام. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. استمعتم إخوة الإيمان فيما مضى من الوقت إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة آل عمران، تلاها الطالب رامي حامد منصور من طلاب هذه الجمعية المباركة، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في رابغ. أتواصل معكم ومع الأستاذ علي خريف. ما شاء الله تبارك الله، تلاوة الطالب تلاوة طيبة، ولكن نوصي إن شاء الله بمخارج والصفات، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله ينفع به. فننتقل إلى سؤال التجويد، محضرا وما عملت. تنوين أتى بعده حرف الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة. نعم، الإجابة صحيحة، بارك الله فيك وجزاك الله خير. ما شاء الله على هذه الإجابة الموفقة. ومتواصلين معكم إخوة الإمام مع القرآن وأهل القرآن الكريم في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في رابغ، ومع هذا الجمع المبارك من حفظة كتاب الله الكريم، أتواصل مع ضيف آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك. الاسم والطالب علي سعد البكري، أحفظ من كتاب الله 8 أجزاء ولله الحمد، وسوف أتلو من سورة النساء. ما شاء الله عليك وبارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. يا أخ علي، إذن استعذ بالله واقرأ مما يتيسر من سورة النساء. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى ما تيسر من سورة آل عمران، وقد تلاها الطالب محمد زكي الجحدلي من طلاب هذه الجمعية المباركة، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في رابغ، ونحن ننقل لكم هذا اللقاء وهذه الحلقة من رحابها الطاهرة. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ علي خريف. الحمد لله، يعني قراءة طالب قراءة جيدة، ونسأل الله له التوفيق والسداد، ونوصيه بأن يراعي أحكام التجويد من الغنن وغير ذلك من الأحكام التجويدية. فنسأل الطالب سؤال التجويدي: لا طلال سبحانك. تنوين أتى بعده حرف السين، والسين من حروف الإخفاء. نعم، الإخفاء الحقيقي، فجزاك الله خير. معاني الكلمات: لأولي الألباب، لأصحاب العقول الذكية. بارك الله فيك، والإجابة الصحيحة. ما شاء الله ما شاء الله، استمعتم إلى الطالب محمد زكي الجحدلي، ومتواصلين معكم إخوة الإيمان ومع لقاء آخر وأخير في هذه الحلقة التي ننقلها لكم من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في رابغ، مرحبين بأصغر متسابق أو مشارك في هذه الحلقة وفي هذه الجمعية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم: يحيى أحمد محمد شقرية. ما شاء الله بارك الله. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ 9 أجزاء. ما شاء الله. في أي سنة دراسية تدرس؟ الصف الثاني، يعني ابتدائي. طيب يا يحيى أحمد محمد، اقرأ مما يتيسر من سورة ياسين. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما شاء الله. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة ياسين بصوت الطالب يحيى أحمد محمد أحد طلاب هذه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في رابغ، متواصلين مع الأستاذ علي خريف. ما شاء الله، الله يجعلك إن شاء الله ذخرا لوالديك إن شاء الله، فنسأل الله أن يسدد خطاك. كما نسأل عز وجل أن يعينه على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. نعم إن شاء الله. فالآيات التجويدية سدوا ومن خلفهم، تنوين وقع بعدها واو، والواو من حروف الإضغام بغنة. ما شاء الله. طيب المعاني، وآثارهم أي شيء فعلوه في الدنيا سواء خير أو شر. ما شاء الله، جزاك الله خير وبارك الله فيكم.